بسم الله الرحمن الرحيم. قضية لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يفتح الله على يديه، وأعطى النبي الراية أبا حسن رضي الله تعالى عنه وأرضاه. في هذا دلالة واضحة على أن هذا المعطى للراية وهو علي رضي الله تعالى عنه يحب الله ورسوله، وأن الله يحبه ورسول الله يحبه، لا إشكال في ذلك. من يتوقف في هذا؟ من يتردد في هذا؟ أول مسلم من الصبيان، ما سجد لصنم قط، أول من صلى مع رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. أيتوقف أحد ويشك بأن علي رضي الله تعالى عنه لا يحب الله ولا رسوله، ولا يحبه الله ولا رسوله؟ لا والله، إننا نؤمن ونعتقد اعتقادا جازما أنه رضي الله تعالى عنه أكرمه الله تعالى بهذه المكرمة. الصحابة الذين تشرفوا، يعني الذين أرادوا أن يأخذوا الراية، ما الذي حملهم على ذلك؟ حملهم على ذلك الرغبة في أن يقرر النبي لهم ما قرر لعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. لكن السؤال، وأرجو أن نعلمه وأرجو أن نفهمه، هذه العبارة لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه، هذه العبارة أتدل على أن الله لا يحب إلا عليا، وأن النبي لا يحب إلا عليا رضي الله تعالى عنه، وأن غير علي رضي الله تعالى عنه لا يحب رسول الله ولا يحب الله؟ العبارة لا تدل على ذلك، وإنما العبارة تدل على أن الله تعالى كرم هذا المرء بأنه يحب الله ويحب رسوله، فنشهد بأن علي رضي الله عنه يحب الله ويحب رسوله. لكن ليس المعنى أن أبا بكر لا يحب الله ورسوله ولا يحبه الله ورسوله، العشر المبشرون بالجنة لا يحبون الله ورسوله ولا يحبهم الله ورسوله. من يقول هذا؟ لا يقول هذا أحد من أهل العقل من أهل الإيمان. الله جل وعلا يقول لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. ألا يرضى الله تعالى عن إنسان لا يحبه؟ والذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية، الحديبية الشميسي في السنة السادسة، كان عددهم لا يقل عن 1500 صحابي. الله تعالى أخبر بأنه رضي عنهم. الذين شهدوا بدر في السنة الثانية من الهجرة عددهم 313 رجل، الله راض عنهم. ولذا قال النبي في شأن أحدهم حاطب ابن أبي بلتعة الذي كتب خطاب لقريش عام الفتح يعلمهم في هذا الخطاب أن النبي متوجه إلى مكة، هذا ما نسميه اليوم بالخيانة العظمى. حاطب ابن بلتعة يكتب خطاب يدفعه إلى امرأة سوداء حبشية تذهب بالكتاب إلى مكة حتى يعلم قريش أن النبي قادم ليستعدوا وليتهيئوا، فأعلم الله رسوله ودع النبي عليا ودع النبي المقداد أو الزبير، وأمرهم النبي أن يذهب إلى روضة خاخ موضع قريب، وأخبرهما بأن ثمة امرأة معها خطاب من حاطب، ادرك المرأة وأتيها بالخطاب. وصلا إلى روضة خاخ ووجدا المرأة كما قال رسول الله، والتمسا من المرأة أن تأتي بالخطاب، فتوقفت المرأة وأبت وأنكرت، ليس معي خطاب. فتشوا المتاع، فتشوا ظاهرها، ما وجدوا شيء. عندها قال لها علي رضي الله تعالى عنه والله لتأتين بالكتاب أو لنكشفن الحجاب، إذا دعا الأمر إلى أننا نفتش قبلك نفتش القبل. لما رأت أن الموقف صارم وأن علي رضي الله تعالى عنه لابد أن ينظر ويفتش، طلبت منهما أن ينصرفا ويلويا رؤوسهما، وأخرجت الكتاب من عقيصة شعرها ودفعته لعلي رضي الله عنه، فأتى علي بالخطاب ودعا النبي حاطب: تعال يا حاطب، ما حملك على هذا؟ قال: والله يا رسول الله إنني ما نافق، إنني أحب الله ورسوله، لكن لي عذر، أنا لي أولاد ولي مال ولي أهل، أردت أن أجعل ذلك يد على قريش حتى يحفظوا مالي ومتاعي. قام عمر الشديد وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، مرني أن أضرب عنق هذا المنافق، حاطب نافق، يبعث خطاب إلى قريش. فماذا كان جواب رسول الله؟ وهذا هو موضع الشاهد الذي يريد أن أستشهد به على أن الذين أدركوا غزوة بدر وحضروا غزوة بدر يحبون الله ورسوله ويحبهم الله ورسوله، ولهم ميزة مكان عالية. عندما قال عمر ما قال، قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: لا يا عمر، دعه يا عمر، لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال: افعلوا ما شئتم أو اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. الذين غفر لهم لا يحبون الله ورسوله، لا يحبهم الله ورسوله. إذن هذه ليست خصيصة لعلي رضي الله تعالى عنه، وإنما هذا تقرير وتوكيد وبيان بأن هذا الرجل الذي يفتح الله على يديه يحب الله ورسوله. إن تتبعنا القصص وتتبعنا أحوال الصحابة نجد من قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه أنه يحب الله. أما كان أسامة بن زيد ابن حارثة يسمى حب رسول الله وابن حب رسول الله؟ أسامة يقال له حب رسول الله وابن حب رسول الله. فإذا هذه ميزة وهذه خصيصة وهذه شهادة لعلي رضي الله تعالى عنه أنه يحب الله ورسوله، لكن الأمر المهم أن الفتح لا يقع إلا على يده، ولهذا ما وقع الفتح إلا على يده رضي الله تعالى عنه وأرضاه. الإمام مسلم أفاض في بيان هذا الحديث وأتى بروايات، أنا أسوق عليك الروايات لتعلم ما صح عن رسول الله. خلفه رسول الله صلى الله عليه وسلم، سعد بن أبي وقاص يقول: خلفه في بعض مغازيه فقال له علي: يا رسول الله، خلفتني مع النساء والصبيان، هذه الغزوة غزوة تبوك. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ إلا أنه لا نبوة بعدي، إلا أنه لا نبوة بعدي. وفائدة ذكر هذه العبارة لئلا يظن ظان أن الذي يتولى بعد النبي عليه الصلاة والسلام سواء أبو بكر، عمر، عثمان، علي، الحسن، معاوية، أي خليفة بعد النبي عليه الصلاة والسلام لا ينال النبوة، لأن النبوة قد انقطعت وانقفل بابها، لا نبي ولا رسول بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله تعالى قال: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. لا نبي بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال سعد: وسمعته يقول يوم خيبر: لأعطين الراية رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. قال سعد رضي الله تعالى عنه: فتطاولنا لها، فقال: ادعوا عليا، فأتي به أرمدا فبصق في عينه رضي الله تعالى عنه، وكأنما حل من عقال. وهذه من معجزات رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وكم للنبي من معجزة، كم للنبي من معجزة بالغة. الرجل في عام أحد فقعت عينه وانطفأت، ظهرت العين، وكان ترسا لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك أخذ العين بيده وعادها في موضعها، وكان يرى بها أكثر مما يرى بالأخرى. معجزة، بالغة لسيد الخلق صلى الله عليه وسلم. المرأة التي تصرع الحبشية السوداء أتت: أنا أصرع يا رسول الله وأتكشف، أدعو الله تعالى لي يعني يرفع عني هذا الصرع. فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: إن شئت دعوت الله لك يرفع عنك هذا المرض، وإن شئت صبرت ولك الجنة، أنت بالخيار، إما ندعو الله لك وتسلمين من هذا الداء والبلاء، وإما ندعو الله تعالى لك أن تصبري ويكون مآلك للجنة. هنيئا لهذه الحبشية. قالت: أصبر يا رسول الله، ما دام فيها الجنة، وأمد الحياة بسيط، أمد الحياة كم؟ مدى الدهر 100 عام؟ لا، أقل. فلما قال النبي لها ذلك قالت: يا رسول الله أدعو الله تعالى لي ألا أتكشف، إذا وقع الصرع وسقطت في الأرض لا تظهر سوءتي وعورتي. فدعا النبي لها رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وكانت تصرع ولا تتكشف، يقرأ على ماء، يقرأ على شيء. هذه من معجزاته صلى الله عليه وسلم البالغة. فدعا وأعطاه الراية ففتح الله على يديه. هذه مكرمة فضيلة ثانية. الفضيلة الثالثة التي ذكرها سعد رضي الله تعالى عنه قال: لما نزلت هذه الآية عندما جاء وفد نصارى نجران وأنزلهم النبي في المسجد، طلب المباهلة، يحضر أولادي وأولاده وتحضرون أولادكم، ومن كان منا كاذبا أو مفتريا أهلكه الله وأهلك آله. دعا النبي آله، دعا النبي عليا وفاطمة والحسن والحسين حتى تقع المباهلة على هؤلاء. في هذا إثبات أيضا لما تفضل الله تعالى به على صهر النبي صلى الله عليه وسلم وابن عمه. من ينكر ذلك؟ الذي ينكر ذلك أحمق، مجنون، معتوه. السنة صريحة في ذلك، الأحاديث قوية صحيحة نثبت هذه الميزة للإمام علي رضي الله عنه. ما الذي بيننا وبين علي؟ ما الذي بيننا وبين أصحاب النبي؟ أبيننا عداء وبين أصحاب المصطفى الذين رضي الله تعالى عنهم ورضوا عنه؟ أيرضى عاقل أن يكون خصما لمن اختارهم الله تعالى لصحبة النبي صلوات الله وسلامه عليه؟ لا والله، إنما الذي يجب أن نتقي الله تعالى فيهم أن نتقرب إلى الله بمحبتهم. اللهم إني أتوسل إليك بحبي لأصحاب نبيك أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأنس والعباس والحسن والحسين وكل صحابي من أصحاب النبي، نحبهم ونجلهم ونعترف بمقدارهم وأن الله تعالى أكرمهم واصطفاهم واختارهم ليكونوا رفقاء لسيد الخلق صلى الله عليه وسلم، فكانوا كذلك وحملوا لنا هذا الكتاب الكريم العظيم وبلغونا. من أين جاءتنا الشريعة؟ إنما جاءت عن طريق أولئك الأبرار الأخيار الذين اصطفاهم الله تعالى لصحبة النبي صلى الله عليه وسلم. وأخيرا نتأدب معهم، وليس لنا دخل فيما جرى بينهم. الذي جرى بينهم أفضوا إلى ما قدموا، لا سيما أن بعض القصص والأخبار التي تذكر أنه وقع بين علي وبين فلان كذا، بين عثمان وبين فلان كذا، وتملأ قلوبنا حقدا وضغنا وكراهة وبغضا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أخبار لا سند لها، لا صحة لها، علماء الحديث لا يقبلونها لأنها تأتي بروايات غير موصولة، يذكر وقيل وروى وخيو من دون سند، ما لنا دخل في هذا، وإنما نأخذ بالشيء السمين المتين العظيم. الشيء السمين المتين العظيم قول الله: والذين جاءوا من بعدهم، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. أنا أكره علي بن أبي طالب، أكره عثمان بن عفان، أكره أبا بكر وعمر، أكره صحابي من أصحاب النبي إذا حصل هذا فإن في عقل المرء شيء، وإن في عقيدة المرء شيء، وإن في دين المرء شيء. ولهذا علينا أن نتقي الله في أصحابه، فإنه صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا أصحابي، لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيب. هذا ما يجب على كل مسلم أن يكون عليه، لا سيما العشر المبشرين بالجنة، منهم علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. استمر الإمام مسلم وذكر ما يتعلق بحديث الراية من رواية غير رواية سعد ابن أبي وقاص. الرواية الثانية عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر، وخيبر وقعت في السنة السادسة من الهجرة كما ذكرت لك، وذلك بعد أن عاد النبي من مكة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى مكة معتمرا. ويا ليتك تقرأ ما يتعلق بغزوة الحديبية من كتب السيرة. اسمحوا لي أن أقول غالبنا لا يقرأ سيرة النبي. سيرة النبي لا نعلمها، لا نقرأها، لا نأخذ العبر والفوائد منها، ولهذا تجد أحوالنا لا تتمشى مع حال المصطفى. وسيرة النبي عبرة وعظة وأدب وخلق ونبل وفضل. وحدث عن البحر ولا حرج، حدث عن البحر ولا حرج. وقع ما وقع، رجع النبي ما دخل مكة، لأنه اتفق مع قريش على أن يعود العام القادم. في العام القادم عاد، اعتمر، أقام ثلاثة أيام، خرج بعد ذلك. عندما عاد من المدينة، من الحديبية إلى المدينة، في شوال ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر، ووقع ما وقع. وأيضا غزوة خيبر فيها من العبر، وفيها من العلوم، وفيها من الآيات، وفيها من المعجزات، وفيها من الأحكام ما الله تعالى به، أحكام عظيمة كثيرة، ثقافة إسلامية بالغة في غزوة خيبر. للإمام ابن القيم الجوزية رحمة الله تعالى عليه كتاب يسمى زاد المعاد في هدي خير العباد، زاد المعاد في خير هدي العباد. تتبع أحوال النبي عليه الصلاة والسلام حتى وصل إلى ما يتعلق بالغزوات، شرح الغزوات، وإذا ذكر الغزوة يأخذ ما فيها من الفوائد والعبر وينبه عليها. ولعلك إن أخذت أي كتاب من كتب السيرة وقرأت ما يتعلق بغزوة خيبر، والله لا تخرج إلا بملء اليدين والكفين والعينين من الخير. ولكن المصيبة أنا أقرأ سيدتي وسيدي، وأقرأ البعكوكة، وأقرأ كتب داعرة فاجرة، وأقرأ في بيتنا رجل، وأقرأ كتب السرير، وأقرأ لشكسبير وفولتير، وأقرأ، ولا أقرأ عن سيد الخلق نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وأزعم أنني أحبه، ومحبته صلى الله عليه وسلم ليست بالقيل والقال، وليست بالكلام الفارغ، وإنما محبة النبي معرفة هديه واقتفاء أثره صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال عمر: ما أحببت الإمارة إلا يومئذ فتساورت لها، يعني تطاولت. لما أصبح الصباح أتيت أمر على النبي لعله يراني ويقول: تعال يا عمر. تساورت، أتيت ما دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم. وغير عمر كثير، فدعا رسول الله علي بن أبي طالب فأعطاه إياها، أعطاه الراية، وقال لعلي رضي الله تعالى عنه: امشي ولا تلتفت. فمشى علي رضي الله تعالى عنه، وفي بعض الروايات أعطاه الراية وقال له النبي عليه الصلاة والسلام: امشي على رسلك ولا تلتفت. مشى علي رضي الله تعالى عنه، لكن تذكر على من نقاتل القوم، ما هو السبب، لأي غرض. فرجعت القهقرة وقلت: يا رسول الله، بأعلى صوتي: على ماذا أقاتل الناس؟ على أي شيء؟ نريد أن نأخذ الأرض؟ نريد الشجر؟ النخل؟ نريد أن يدفع لنا مال؟ نريد أن نستعمر البلاد والرقاب لأي غرض؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قاتلهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. الحروب الإسلامية ليست لاستعمار بلد ولا قطر ولا جمع أموال، وإنما الحروب الإسلامية إنقاذ للبشرية من عبادة المخلوق ودعوتهم إلى عبادة الخالق. إذا قالوا لا إله إلا الله كان لهم ما لنا وعليهم ما علينا. لو قرأت الحروب الإسلامية التي وقعت في بلاد فارس والتي وقعت في بلاد الروم، الجيش الإسلامي يذهب لا يباغت القوم، لا يأخذهم على غرة، وإنما يأتي ويدعوهم إلى أن يقولوا لا إله إلا الله. فإذا قالوا لا إله إلا الله علموا معناها وعملوا بمقتضاها، كان لهم ما لنا وعليهم ما علينا، انتهى كل شيء. لا اغتصاب أرض، لا اغتصاب ذراري، لا نساء، لا أخذ أموال، تبقى أموالهم لهم. وإنما يريد الإسلام من الذين يقاتلون في سبيل الله لدعوة المخلوقين إلى الله أن يقولوا لا إله إلا الله. فإذا قالوا لا إله إلا الله انتهى كل شيء. ولهذا لما وقع لأسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه أنه قتل رجلا قال لا إله إلا الله، غضب النبي على أسامة. أسامة حب النبي وابن حبه. أسامة رأى رجل فارس صنديد يقتل، ما مر على إنسان إلا قتله. فأدرك الرجل، أدركه أسامة، وإذا بأسامة لما أراد أن يقتل الرجل قال الرجل لا إله إلا الله. أسامة رضي الله تعالى عنه اعتقد أن الرجل قالها خشية من السيف، فما بال واستمر وقتل الرجل. عاد الجيش إلى طيبة، بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن أسامة بن زيد قتل الرجل الذي قال لا إله إلا الله. المحبة التي كانت لأسامة والرقة واللطف الذي كان يجده من النبي عليه الصلاة والسلام في هذا اليوم تغير. دعا النبي أسامة: أقتلته وقد قال لا إله إلا الله؟ ماذا تفعل بلا إله إلا الله؟ ما زال النبي يكرر على أسامة هذا القول حتى قال أسامة بنفسي: تمنيت أنني لم أسلم إلا هذا اليوم. قال: يا رسول الله إنما قالها تقيا، لما راني يريد أن أقتله قال لا إله إلا الله. قال النبي لأسامة: أشققت عن قلبي؟ أنت تعلم ما في القلب؟ إذن الذي يقول لا إله إلا الله نكف عنه حتى ننظر إلى أعماله بعد، فإذا كانت أعماله بعد تتمشى مع لا إله إلا الله هو منا ونحن معه ونحن منه، غير عند ذلك يؤاخذ. ولهذا قال النبي لعلي رضي الله تعالى عنه: قاتلهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. اسمعوا الجمل العظيمة التي تدل على أن هذا الإسلام ليس إسلام استعماري للأرض أو للمال أو للرقاب أو للناس. ولذا قال عليه الصلاة والسلام لعلي: فإذا فعلوا ذلك فقد منعوا منك دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله تعالى. نحن ما لنا إلا الظاهر، الباطن لا يعلمه إلا الله. المنافقون مع رسول الله بالمدينة يقاتلون معه، يصلون معه، يجاهدون معه، يحجون معه، يتزوجون من الصحابة، يزوجون الصحابة. ما علم النبي إلا من علمه الله. نحن ما لنا إلا الظاهر، وأما ما يتعلق بالقلوب فمصيرها إلى الله. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: فإذا فعلوا ذلك منعوا منا دماءهم وأموالهم وأعراضهم إلا بحق لا إله إلا الله. فإذا ما ارتكب شيء قتل يقتل، زنى وهو ثيب يقتل، محصن يقتل، إلى غير ذلك من حق لا إله إلا الله، حق الدماء والأموال والأعراض. حديث آخر يؤيد ما سبق، وهو لسهل بن سعد رضي الله عنه الساعدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: وخيبر اسم موضع، والموضع إلى اليوم يسمى خيبر، كانت اليهود تسكن فيه قبل الإسلام، وكانوا يسكنون بالمدينة قبل الإسلام، وكانوا يسكنون بفدك وأذرعات، لأن عندهم كتاب التوراة، في الكتاب أنه أوشك ظهور نبي آخر الزمان، وأنه يعني نبي آخر الزمان يأتي إلى قرية، إلى واحة كثيرة الأشجار والنخيل طيبة، لهذا خرجوا وأتوا إلى خيبر، إلى فدك، إلى هذا الموضع يتحينون خروج نبي آخر الزمان. جاء العرب وساكنوهم، العرب الذين ساكنوهم الأوس والخزرج، بعض الأوس صاروا مع اليهود محالفين لهم، الخزرج بعضهم حالفوا اليهود المحالفين لهم، فكانوا يتقاتلون. الحرب التي وقعت بين الأوس والخزرج حرب شديدة عظيمة لا يعلمها إلا الله، منها ما وقع يوم بعاد، يوم نكير ويوم الحديقة، تقاتل الأوس والخزرج ودخلوا حديقة فما خرج منهم أحد، يسمعون اليهود يقولون حان ظهور نبي آخر الزمان، فلئن ظهر لنؤمنن به ولنتبعنه ولنقاتلنكم معه ونقتلكم قبل عاد وثمود. لما عرض النبي نفسه على جماعة الأوس والخزرج في مكة في الحج قالوا هذا الذي يقول اليهود، هيا نسبق، هيا نؤمن به. أراد الله لهم الكرامة، 12 رجل بايعوا رسول الله واتفقوا على أن يعودوا في العام القادم في موسم الحج ويجرون معه الاتفاق. العام القادم خرجوا 70 رجل، 72 رجل، البيعة الأولى تسمى بيعة العقبة الأولى، البيعة الثانية بيعة العقبة الثانية، فيها رجال ونساء بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنهم يؤمنون وعلى أنه يخرج من مكة ويأتي صلى الله عليه وسلم مهاجرا إلى طيبة. فوفى رسول الله وهاجر رسول الله، وهاجر أبو بكر مع رسول الله، وقبل أن يهاجر النبي عليه الصلاة والسلام هاجر مصعب بن عمير، هاجر جملة من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم. ولما أذن الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم بأن يهاجر فارق النبي مكة وأتى صلى الله عليه وسلم إلى طيبة الطيبة، ولما وقعت قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم في طيبة الطيبة أصبحت طيبة المدينة عاصمة الإسلام الأولى، المدينة عاصمة الإسلام الأولى، المدينة موضع مهاجر رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، المدينة التي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها للأنصار المحيا محياكم والممات مماتكم، وقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام لولا الهجرة، يعني لولا أنني مهاجر لكنت امرأ من الأنصار، لكن أنا الله جل وعلا كرمني بأنني أصبحت مهاجر. لذا كلمة مهاجر يا أحبابي يا إخواني ليست بكلمة عار، هذه كلمة شرف، عز عظيم. الرسول مهاجر، أبو بكر مهاجر، عمر، عثمان، أحصي، عد، والله لا تستطيع أن تعد الذين خرجوا من مكة لله ولرسوله وأتوا إلى طيبة الطيبة وأقاموا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ووجدوا أولئك القوم الأبرار الأخيار الأطهار الذين فتحوا قلوبهم للنبي والمهاجرين معه، فتحوا قلوبهم، بيوتهم، أموالهم، كل شيء لله ولرسوله، محبة لله ولرسوله ولهذا الدين، حتى وقع الأمر المعجز البليغ العظيم الذي لا أعتقد أنه يعود فيقع مرة أخرى في التاريخ. رجل يريد أن يتنازل عن زوجه لأن له زوجتان، تعال انظر أنا لي زوجتين يا أخي في الإسلام، يا مهاجري تعال انظر إلى هذه وانظر إلى هذه، التي تحب أنت أنا أطلقها وتتزوجها أنت. هذا فين يقع؟ لولا الله جل وعلا غرس الإيمان في قلوبهم وعلموا أن الرابط العظمى، الوسيلة الكبرى، الواسطة الكبرى هي لا إله إلا الله محمد رسول الله. هذا والله أعلم بالصواب.